ماشي نرتعي ونلعب على طول. ما حدش قال نرتعي ما فيش يه لاني ارسله جواب الطلب. وجواب الطلب عند جميع النحويين مجزوم. ماشي في نرتعي وجميعهم بالاثبات تحت النمل يهديني تلا. جميع القراء عسى ربي ان يهديني سواء السبيل كلهم اثبتوه. فهذه اصول القوم حال اقترابها. دي اصول القوم مضطربه سهله. اجابت بعون مضطربه يعني سهله مضطربه بالضبط مضطربه مضطربه بالدال بالدال حال اقترابها اجابت بعون الله فانتظمت هلا. يا لي الباب الله يعني ربنا قدرني وانتظمت حلوة حلوة. هي اللي اجابت بقى اجابت اجابت هي يعني اجابتني لعون الله يعني ما عملتها شر. هي اللي جات لي كده يعني طلبتها فاجابتني جابتني اجابت لعون الله فانتظمت هلا. واني لارجوه لنظم حروفهم نفائس اعلاق تنفس عطلا. أرجو الله إن أظهر أنظم حروفهم وقراءاتهم نفائس أعلاق. النفائس جمع نفيس والأعلاق جمع علق والعلق هو الشيء المهم. يعني أرجو الله أن يقويني لنظم حروفي الجماعة رجاء يحقق ضروريا انه نفائس اعلاق. جمله رجايا جمله مهمات عاوزها تنفس عطلا. العطل العنبر والمسك. نفائس اعلاق تنفس عطلا يعني تملا الكون عطلا يعني عنبرا ومسكا. سأمضي على شرطي. هو بالنسبة للمعلقات سميت معلقات عشان كده حاجات عالية يعني عالية نفائس أعلاق. هو لما احنا جاهلنا اللغة العربية بقينا ننزل الكلام على غير منزله. يعني اقول ايه فلان البعيد علق ويحصل خناقة ويحصل ضرب. ولو عرف معنى علق يقول له اشكرك جدا يا سلام ده انت رفعتني الى السماء. الله الله ايوه لان علق البعيد يعني علق القلب بربي او بوطني او باخوتي. يا سلام هذه علق. وقول فلان البعيد خون اصلها خون لي لكن احنا بلغتنا الدارجه وقفنا على اللام فسكننا اللام فبقت كلمه مش كويسه. انما لما اقول فلان خون لي يعني اف لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانكم خونكم اطعموهم مما تطعمون واسقوهم مما تسقون واكسوهم مما تكسون. يعني اخوانكم العبيد اللي بتشغلوهم معاك اخوانكم اخوتكم خولكم يعني اخوة لكم. فلما جاهلنا اصل اللغة فسدت المعاني لان كلنا اخوة انما المؤمنون اخوة. يبقى خولكم يعني ايه اخوك. احنا بقى الذي يمكن ان تخوله في امرك من التخول. فالاعلاق جمع علق والعلق هو المهم الذي تعلق بالعلم وتعلق العلم به. أيوة. تنفس عطلا أي تعطي رائحة العطل العطل العنبر والمسك والياسمين وما إلى ذلك. سأمضي على شرفي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد إذا هو حسبلا. أنا حمضي زي ما نشرت على نفسي وحسبي ربي اكمل يعني هكمل وما دوم انا ذو جد وعازم وقلت حسبي الله ربنا هيقويني حسبلا فامضي على شرطي وبالله اكتفي وما خاب ذو جد اذا هو حسبلا. دي نهايه اصول الشاطبي. ان شاء الله هنقلع الفروش وحنضع في الفروش تفسير الغريب. يا عيني انا نفسي فيدي بقى قبل ما اموت، يعني ربنا يطول في عمري عشان اقدر اسمح. وبالتالي هنقعد شوية يعني هنضع في الفروش تفسير الغريب، يعني نجيب القراءة ونشوف خدمة التفسير في ايه، ادت ايه للتفسير وخلت ايه للمعاني. طب يا مولانا انا يهمني قوي اننا نقول الاول الفرش ونخلي الغريب لوحده جمله واحده، بحيث ان احنا نقدر حتى نخليهم في الاخر اقدر اجيب الغريب كله ورا بعضه. لا بالعكس، ما ينفعش. مش هقوله كده، هقول ان انا هخلي كلام اللي حضرتك هتقوله كله مع بعضه، وبعدين اقدر في وقت من الاوقات اخلي الغريب كله افصله عن بعضه. ما انا بقى علشان اعمل كده مش هعرف. مش حضرتك، حضرتك هتقول اللي انت عايز تقول، وانا في المونتاج في الاخر امسك الغريب افصله لوحده. لا، ما انا اقول لك مثلا، قول لي ما اقول ايه، قرا مثلا فلان ملك وفلان مالك. ايوه الغريب. اما تقول لي كلمه الغريب خلاص تعرف انت انا اعراب. يبقى انا عايز بس دي، بس كلمه غريب اروح انا مفصلهم وحاطط لهم او معاني لوحده، او هقول معاني القراءه معاني. حلوه بس او يعني انا اقصد اقول لحضرتك ان احنا بالنسبه لنا هذا الموضوع عباره عن حياتنا بقى، تعمل اللي انت عايزه فينا. ماشي، ربنا يوفقنا ان شاء الله يا رب. اللهم علمنا. امين يا رب، ربنا ينفعنا بيك ويرفع قدرك يا رب. واحمد ربي ان وفقني والهمني التعليق على هذه الاصول الشيقه، واساله ان يوفقنا ويفتح علينا في شرح فرش حروف القراء، وان يوفقنا لنشرها على العالم الاسلامي ليستفيدوا من هذه السماله العلميه، وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، انه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.